بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع مجمع التوحيد الإسلامي بميت غمر على شبكة الإنترنت يقدم لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين وعلى من مشى على طريقهم وقوتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني معشر المسلمين ونفسي بتقوى الله عز وجل، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم تقواه السر والعلن. مستعينين بالله عز وجل نكمل ما نحن بصدده، وهو الكلام عن الوسوسة التي يلقيها الشيطان على قلب المكلفين ليضلهم عن طريق الله المستقيم. وقلنا أن الإمام أي ابن القيم عليه رحمة الله لما تكلم عن موضوع الوسوسة ورد على شبهات الموسوسين بدأ يأتي بأمثلة ونماذج من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الذي منه يؤخذ التشريع وتؤخذ الأحكام، ونقتدي بأفعاله صلى الله عليه وسلم وبأقواله وبتقريرات. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أتى بهذه الأمثلة وتلك النماذج ليوضح لهؤلاء القوم أن هذا هو الشرع، فإذا تعداه الإنسان تحت أي مسمى وتحت أي اعتبار دي دعوة باطلة ودعوة مأفولة. وأريد أن أذكركم إخواني، وأن الكتاب من أوله إلى آخره يتصل بعضه ببعض، ولا بد أن تستعين بالله عز وجل وتربط الكتاب بعضه ببعض. نقولنا إن أسباب الوسوسة إيه؟ أن الشيطان يشام من نفس البشرية، بيبدأ يتغلغل فيك بما أعطاه ربنا عز وجل من آليات. يجد في أي واحد فينا عنده كم قوة؟ قوتين، إقدام وإدبار. لو وجد فيك قوة الإقدام يبدأ يقلل لك من الأمر التكليفي ويوهمك أنه غير كافي حتى تبتدع في دين الله عز وجل. طب إن كان وجد عندك قوة مهانة وإحجام يبدأ يثبت عزيمتك ويقلل من همتك حتى تترك الأمر. الأصل ده مهم جدا، وإذا وقفت على هذا الأصل ستستطيع أن تحكم زمام أمورك، وتعرف إن كنت تقدم على طاعة أم تقدم على بدعة. يبقى احنا عندنا يا اخواننا كده في قوة إقدام وقوة إحجام، وفي الوسط اللي هو مسلك النبي صلى الله عليه وسلم. قوة الإقدام دي بيترتب عليها الغلو في دين الله اللي هو الإفراط، وقوة الإحجام يترتب عليها إيه؟ التفريط في دين الله عز وجل. وكلا الطرفين مذموم، وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم والحديث في مسلم. ومن حديث عبد الله بن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون ثلاث. كررها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. يبقى المتنطع اللي هو المتشدد المتعمق المتزمت في غير موضعه، وقلنا هذا هو ينتج منه الغلو، وعرفنا الغلو بأنه مجاوزة حدود ما شرعه الله عز وجل بقول أو بفعل أو باعتقاد. يعني ربنا سبحانه وتعالى شرع شيء معين سواء بقى في الاعتقاد أو في العبادات أو في أي شيء شرع. إذا المكلف تجاوز هذا الحد، بس خد بالك لما جه يتجاوز تجاوزه بغلاف الشرع لا يقبل منه، لا يقبل منه مطلقا لأنه تجاوز الحدود. وإحنا قلنا قبل ذلك من ادعى الاحتياط نقول له قف عند حد عند حدك، لا تحتاط على فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لما تحتاط على فعل النبي بإيه اللي فاضل بقى؟ ده كده ضاعت كلها. يبقى إذا تجاوز الإنسان حدود ما شرعه الله عز وجل بقول أو بفعل أو باعتقاد، هو ده الغلو، هو ده التنطع، هو ده التشدد. طيب لو تساهل وقصر وفرط هو ده التفريط، يبقى كلا الطرفين مذموم. والشيطان زي ما قلنا قال السلف ما من أمر يكلف به ربنا عز وجل العبد إلا وللشيطان فيه نزغتان. أي أمر تكليف يكلفنا به ربنا عز وجل في كتابه أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الشيطان له في نزغتين، إما إلى إفراط وإما إلى تفريط. ولا يبالي الشيطان بأيهما ظفر، طالما مسكك في واحدة ما تفرقش معاه، المهم يمسكك وخلاص. يبقى مبدأ الوسواس في الطهارة والوسواس أثناء العبادة وفي النية ده لازم نعرف كويس منشأه جه منين، منشأه عرف إيه العلم. زي ما قلت لكم قبل كده موضوع المظاهرات والحماس والهيصة والكلام ده، الشخص ده عنده قوة إقدام وشجاعة، فالشيطان قال له أنت طلب العلم ما ينفعش والدعاء ما ينفعش، إيه الدعاء ده؟ أنت لازم تعمل. يبدأ يوهمه بأن ما يفعله أهل الاستقامة قليل، يقول له ده ما ينفعش، زود، يقوم يزود ينحرف. هي دي الأصل الذي يجب علينا أن لا يغفل عن أذهاننا لحظة حتى يتسنى أن نحكم زمام أمورنا ونعرف إن كنا على الجد سائرين أم في البدعة نتخبط. قلنا أن الإمام يتكلم عن رد عن الشبهات وبعد يجيب أمثلة. تكلمنا في اللقاء الماضي عن المشي حافي وهل له تأثير في الصلاة ولا لا، وقلنا أن الأرض لا تخلو من نجاسات. وبعد ذلك كلمنا عن طهارة ذيل ثوب المرأة، ودي كلها نصوص شرعية، يعني امرأة مرت وثوبها تنجس بنجاسة مغلظة وبعد ما مشيت أتى على من الطريق شيء جاف يطهره، ده النجاسة زي ما هي، هي دي الطهارة بتاعته، هي دي الطهارة الشرعية التي أمرنا بها ربنا عز وجل. وقلنا إن الحذاء النعال أكرمكم الله فيها نجاس يدلك، الدلك نفسه لا يذهب كل نجاس بس هي دي الطهارة بتاعتي، ده اللي ذكره. يعني الأفعال ده هي، يعني الإمام عاوز يقول إيه؟ لو أن رجلا موسوسا وجد في نعله نجاس، ومن السنة أن يصلي المسلم في النعل حتى يخالف الجماعة اللي مش محترمين. طيب هو بيصلي، الشرع قال له إيه؟ قال له ليقلب أحدكم نعله فإن وجد فيه خبثا فليدلكه في الأرض، يدلكه كده بالأرض. طيب الموسوس ده مش يعجبه الدلك، ده لازم ينقعه في المي. طيب انت عملت الكلام ده ليه؟ ما هو لازم تجيب تبرير شرعي لفعلك من أي مصدر تستقي أنت الأحكام دي. يا أخوانا مهمة أول حاجات دي. يبقى ما ينفعش هنا مبدأ الاحتياط، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا أتحتاط على فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أصل معنى الاحتياط أنك تتهم الفعل الذي تحتاط عليه بالنقص، وحسبك من الشر أن تتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالنقص، ده عياذا بالله يخرج عن الملة. يبقى طهارة النعل كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا قلنا في حديث البخاري حديث ابن عمر كانت الكلاب أكرمكم الله يدخلون ويخرجون ويبولون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بيصل ما لم يرد عنهم انهم كانوا يتحروا مكان البول يرش عليه ميه، ما فيش الكلام ده، يبقى هو ده الصواب. وايضا قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما امر الرجل ان يرسل كلبه المعلم والكلب امسك الصيد، الكلب يمسك الصيد ازاي؟ اما يمسكه بمخالبه واما يمسكه بفمه، مسكه بمخالبه عجز يقوم مسكه على طول بفمه، معنى كلمه بفمه يعني اسنانه هتخش في البدن، يعني الكلب عشان يمسك الصيد هيمسكه من كرش ولا من ودنه ولا من رقبته، هيمسكه يعني معناها بمخالبه وأنيابه تدخل في بدنه. ومعنى كلمة الأنياب والمخالب تدخل في البدن يعني معناها وصل إليها شيء من لعاب الكلب، طيب انت رحت لقيت الكلب بقى طلع كرش الصبر طلعه بانيابه عشان يعجزه ما يمشيش. الشرع لم يامر بمسح مكان فم الكلب ولا بتقويره. فاذا فعل الانسان هذا فهذا هو التنطع والتشدد والتزمت في غير موضعه. وضحت اخواننا الامثله والنماذج ده امثله بتوضح لك مدى سهوله ويسر الشريعه. برضو اخواننا على الجانب الاخر لا تحملنا هذه الامثله ان احنا نهمل. ما ينفعش. النبي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه راى رجلا في قدمه لمعه قدر الدرهم لم يصبها ماء من الوضوء. قال له احفظه ثاني. هنا ما ينفعش سوره يوسف. ولعلكم تذكرون بس الكلام ده فات عليه فتره طويله يعني. واحنا بنتكلم مره عن الدروس المستفاده من مناسك الحج والعمره قلنا ان رفع الحرج لا يكون الا من قبل المشرع. رفع الحرج يعني افعل ولا حرج ديت ما تشغلش بالك بها. قلنا الاصل ده لا يكون الا من قبل المشرع. يبقى المشرع يقول لك ديت فيها حرج وديت ما فيش فيها حرج. يعني ايه؟ يعني المساله العواطف ما تنفعش هنا. لا مجاملة ولا مهادنة ولا عواطف في شريعة الله. واستدلنا على ذلك بحديث عروة الطائي وهو في السنن وسنده حسن لما علم بخروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحج جه من جبال طير. المعلومات اللي عنده عروة إيه؟ إن إحنا من شعائر الحج أو من مناسك الحج الوقوف على عرفة. وعرفة ده اسم جبل. قال له خلاص أنا بقى عرفة مش عارف فين خذها من أصرها كده وأي جبل يقفلك يقابلك أقف عليه. وده اللي حصل فعلا. تنوا بقى إيه كل جبل يقف عليه شوية لحد ما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة جمعة بمزدلف. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أكللت نفسي وأتعبت راحلتي ووالله ما تركت من جبل إلا ووقفت عليه. فهل لي من حجة؟ هنا بقى يا ترى هل القلب يرق ونعدها له؟ وخد بالك كلام عروة للنبي صلى الله عليه وسلم الذي وصفه ربنا عز وجل بالمؤمنين رؤوف الرحيم. عشان كثير من الناس اللي هو عنده قوة المهانة والإدبار يبدأ يتساهل بأمور الشريعة ويبدأ يأخذ ألفاظ العموم في بعض النصوص يسقطها في غير محل. يقول لك الشريعة يعني الله سبحانه ما جعل علينا من حرج في الدين. ودين الله يسر. يسر يعني تصلي من غير وضوء؟ ما هي معناها كده؟ يسر يعني نسيب السرق ما نقطعش إيده؟ يسر يعني نسيب المش محتاج وهكذا؟ لا. يبقى ألفاظ عموم يسقطها في غير موضعها وده ما ينفعش. يبقى عروة الطائي خاطب النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أتعبت نفسي وأخللت راحلتي. وقلت له قبل كده ساعة ما الأعرابي قلت عبت بالنسبة لنا احنا يكون متنا من زمان. متنا من زمان. فلما ساعة ما الأعرابي قلت عبت فقال له أتعبت نفسي وأخللت راحلتي ما تركت من جبل إلا وقفت عليه. فهل لي من حد؟ قال له لا. بغم ان هو تعب. يبقى عندنا يا اخواننا أمرين لازم نراعيهم. جانب الغلو والإفراط في شريعة الله مرفوض. جانب أيضا التفريط والتساهل بغير نص شرعي مرفوض. يبقى الموسوس بيبالغ والمتفلت بيهمل. ما ينفعش كلا الأمرين خلاف شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم برضو الإمام أتى ببعض الأمثلة والنماذج على سهولة ويسر الشريعة وتكملة لما بدأ حتى يلقم الحجر في فيه كل موسوس. فأول مثال قالوا أو أول مثال في اللقاء النهاردة إحنا المرة فاتت قلنا 10 أمثلة. أول مثال النهاردة وهو جواز الصلاة في الثوب الذي غلب عليه النجاسة ولم نصل إلى اليقين. ثوب غلب عليه النجاسة ولكن لم نصل فيه إلى درجة اليقين. الموسوس يقول لك لا أنا عاوز احتياط عاوز أضمن ده هي الشاعرة اللي فضل الوحيد أصلي في صوف شاكك فيه. لا ما ينفعش في دي. طب الأدلة على هذا الأصل في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا متواتر عنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي ويحمل بنت ابنته زينب اللي هي أمامة يحملها على عاتقه أو على عنقه أو على كتفه. طيب محل الشاهد ايه؟ ديت بنت رضيعة. خدوا بالكم بقى من الشاهد. الامام استل الحكم منين؟ بنت رضيعة. والرضاعة معروف بنت بترضع هتحكمها؟ مش ممكن. وطبعا ما كانش هناك الحاجات اللي ما فيش كلام. طيب هب أنك حكمت أمره وهي راحة للمسجد، يعني أمها أو أهلها قاموا عليها ونظفوها، طب هي ماشي، هل تستطيع هذه الرضيعة أن تميز بين النجس وغير النجس؟ يبقى احتمالية أن الثوب فيه نجاسة احتمال قائم، بس ما وصلناش لليقين، لأن لو وصلنا لليقين لا ما ينفعش. يبقى هذا وكانت بتصلي والنبي صلى الله عليه وسلم يحمله على عاتقه، يعني معناها ملاصقة له، بالدليل أن الإنسان فينا لو صلى ويحمل في ثوبه نجاسة الصلاة بطل معي، يحمل في ثوبه نجاسة. يعني إيه؟ بعض الناس يقول لك لا طالما الثوب اللي هو لابسه ما فيش فيه نجاسة لا حرج. يعني مثلا لو بصلي وجيت مثلا في هذا الذي يسمى الجيب تجاوزا ووضعت فيه نجاسة، تم بطل، بدليل حديث اللي نزل المرة اللي فاتت، حديث أبي سعيد الخدري في مسند لما النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ونزع نعله، فالصحابة نزعوا فسألوه قال إن جبريل أخبرني أن النبي ما خبث، يبقى الخبث كان تحت مجباه وليس ملاصقا لما يلبسه النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك الشرع جاء أمره بإيه؟ بالنزع. يبقى كون النبي صلى الله عليه وسلم يحمل بنت بنته ويصلي بها واحتمال النجاسة تصيب الثوب هذا احتمال قائم. طيب ألا يعتري أو ألا يكون من الممكن واحتمال قائم وهي بتصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ألا تتبول؟ هذا احتمال قائم، احتمال قائم، يعني ما حدش يقدر ينكره، ده بترضع، واللي بيرضع ده ما ملوش ضوابط لسه، العضلات اللي بتحكم ما لم تم، ومع ذلك لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل شيئا يقول مثلا يغسل الثوب أو كذا أو كذا أو كذا. يبقى هذا أيضا دليل على أن الإنسان مسألة الوسوسة مش في دي، إن فعلها الإنسان وقال من باب اليقين ومن باب الاحتياط لا كده مخالف، كده مخالف وكده اتبع الشيطان. أيضا ثبت في سنن أبي داود والحديث صح سنده حسن، نص على ذلك الألباني في السلسلة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد فإذا سجد وثب الحسن والحسين عليه، وثب الحسن والحسين عليه، وطبعا دول صبيان والصبي يعني معروف كده يعني ايه شائع عن البنت، فوثب الحسن والحسين على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد. يقول راوي الحديث أبو هريرة فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يقوم من السجود أخذهما من على ظهره برفق ووضعهما بجنبه اللي هو الحسن والحسين، فإذا سجد عاود الوثب عليه. لفظ اللي هنقوله في ثياب الحسن والحسين قلناه في ثياب من أمامة بنت زينب بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى إذن إذا صلى الإنسان وفيه احتمالية قائمة واحتمالية كبيرة على أن الثوب فيه نجاسة، ولكن لم نصل إلى اليقين غش بالك، غش بالك خالص، صلي وإن فعلت غير ذلك من باب الاحتياط أو من باب الأحوط لا كده مشيت غلط. أيضا في صحيح مسلم وفي سنن أبي داود من حديث عائشة رضي الله عنها تقول، ودي بقى إيه أوضح في الدلالة من سابقين، تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل وأنا بجنبه وأنا حائض وعلي مرض عليه بعضه، يبقى حائض والنبي صلى الله عليه وسلم وهي نايمة هو بجنبه ومتغطية بمرض زي بطانية على عائشة وجزء على النبي صلى الله عليه وسلم، وعائشة بتقول لك وأنا حائض، معنى كلمة حائض يعني يعتريها، ومعروف باتفاق أئمتنا أن دم الحيض نجس. بتكمل بقى بتقول إيه وكنت أنا والنبي صلى الله عليه وسلم في حاف واحد وأنا حائض، يقول فإذا أصاب ثوبه شيء من الحيض غسله ولم يتعد إلى غيره. طبعا الحديث ده صلى الله عليه وسلم فإذا أصاب ثوبه شيء من الحيض، يعني معناه دم الحيض جاء على ثوبه صلى الله عليه وسلم، يغسل المكان فقط ولا يتعدى، يبقى أصبح هنا أصبح عندنا يقين إن في نجاسة في الجزئية ده، يبقى نغسله منوش من الحيطة اعمل الثوب جايز طبعا لاحتياط على فعل النبي عليه وآله وسلم. واضح يا أخوانا المسألة دي الكلام ده في منتهى الخطورة. خطورته فين زي ما قلت لكم قبل كده؟ أن الإنسان إن لم يحكم نفسه عند الوسوسة وفتح المجال لإبليس سيصل به إلى الجنون. ده نهيك بقى عن مضيعة الوقت ومخالفة الشرع والإفراط والإصراف في الماء والكلام ده كله. وإحنا قلنا قبل ذلك إن الوسوسة لها كم سبب؟ اثنين: خبل في العقل وجهل بإيه؟ بالشرع. ولا يأتي الخبل إلا إذا كان من قبله الجهل، لأنه لما جهل بدأ يلخبط، فلما لخبط خلاص عقله اختل. يبقى المثال الأول أن الصلاة في ثوب احتمال النجاسة فيه قائمة ولكن لم نصل فيه إلى درجة اليقين، هذا لا بأس به مطلقا. أيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يحترزون من النجاسة. المسلم في حاجة بتحكمه الأصل فيه، يعني الكافر مش فرقة معها، يعني أفعال الكافر الأصل فيها عدم الاستقامة. طيب النبي صلى الله عليه وسلم بيلبس بعض الثياب اللي كان بيلبسها وبيجيله هدايا من الناس، والثياب ديت المشركين بينسجوها، هل يا ترى عندنا نحن يقين ان الثياب ده هي طاهرة 100%؟ أبدا. ده المشرك لا يحترز من اي ضرر، اصل مشرك، فممكن وهو بينسج الثوب يجي على اي نجاسة مش في دماغه، هو يهمه جودة الصناعة والكلام ده، يكن بقى طاهر نجس المقاييس بتاعته وبتاعتنا احنا. ومع ذلك كانت تأتي الثياب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فيصلي فيها ويلبسها ولا يسأل، يسألش خالص. طب لو سأل من باب الاحتياط، لو فعل صلى الله عليه وسلم لفعلنا، فلما لم يفعل علم أن عدم الفعل هو ده الصواب. فلو فعلت انت بقى خلاص كده ماشي، انت غلط في الامر ده، كده انت ماشي غلط. لذلك ذكر الامام ابن القيم عليه رحمه الله اثرا مليحا عن سلمان الفارسي وابي الدرداء. اولا كده الرجل اللي هو غير مسلم بيته موضوع النجاسه فيه يفرق؟ ما يفرقش، هو يطهر نفسه ليه؟ والصلاة بتاعتهم مش فرقة أي حاجة وخلاص. فمسألة مثلا جات نجاسة مجاتش، بدليل لما تلاقيه مربي كلب ما تستغربش، أصلا مش فرقة معاه الكلب بقى ينام معاه على السرير، ينام معاها على السرير، يقعد على التسريح، مش فرقة، لأن ما عندوش ضوابط حكمة، ما فيش حاجة حكمة، راجل مفلوت، واحدة مفلوت خلاص. فأصبح بيوتي غير المسلمين وثيابهم وآنيتهم أصبح عندنا يعني يغلب على الظن أنها نجسة، صح ولا لا؟ يغلب على الظن ذلك. فدخل سلمان الفارسي وأبو الدرداء عاوزين يصلوا، فالرواية بتقول كما قال ابن القيم، ولكنه الإمام ابن القيم عليه رحمة الله لم يعز هذه الرواية إلى كتب أهل العلم، وبحثت عنها فلم أجدها إلا في الكتاب. يعني الأثر ده برضه عشان نكون منصفين في المادة العلمية، عشان بس نقفل الباب على كل من يريد أن يطعن. الكلام موجود في غسل الأفهام. طيب الإمام ابن القيم عزاه لمين؟ قال لك ما عزاهوش لحد. فقلت ما دور أنا بقى، دورت ما لقيتوش اللي عنده بس، والأثر طبعا يعني يشهد له الأدلة الشرعية فلا بأس. فجأة دخل سلمان الفارسي وأبو الدرداء يصلي، فدخلوا بيت واحدة نصرانية، فقال لها أبو الدرداء: أفي بيتك مكان طاهر لنصلي فيه؟ عندك حتة طهرة في البيت نصلي فيها؟ فقالت له: طهرا قلوبكما أولا ثم صليا ما شئت. فقال سلمان: خذها من غير فقيه. فهمت؟ خذها من غير فقيه، يعني هو ده الصح. وده فرق بين صلاة في بيت غير مسلم وصلاة في كنيسة أو في البيعة، دي حاجة ودي حاجة تانية خالص، عشان ما يختلطش عليك الأمر يعني. لذلك شتان بين أن تذهب لزيارة غير مسلم في بيته لمعاملة فيما بينكم وبين أن تزوره في موطن عبادته، شتان. الأولانية يعني جائزة، أما الثانية فيها سواد. يبقى أنت رايح البيت بيته زي أي بيت، ما تسألش بقى طب هو ما بيتحرص من أي حاجة مش فارقة معاه، ما احنا عارفين والشرع قال كده. فقالت لهما طهرا قلوبكما أولا ثم صليا ما تريد. فقال خذها من غير فقيه، يعني خذ المعلومة ليست من أهلها، ولكن المعلومة غير صحيحة. أيضا أمرنا الشرع أن نتوضأ من الحياض والأواني المكشوفة دون السؤال عما ورد عليه. ما أنت ماشي ولقيت مية قدامك خلاص توضأ، طب اسأل ما تسألش، طب لو سألت كده أنت ماشي غلط، طب من باب الاحتياط مش ديت فيها الاحتياط. في سنن أبي داود بسند حسن قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أنا توضأ مما أفضلت الحمر؟ قال نعم وبما أفضلت السباع. أفضلت الحمر يعني اللي هو الصقر، شرب وفضل منه شوية مية اتفضل لا بأس عليك وليس فيها حرج. ذكر الإمام مالك في الموطأ والدارقطني والبيهقي عن يحيى بن سعيد رضي الله عنه أنه قال خرج عمرو بن العاص مع عمر بن الخطاب فمر على حوض فأراد أن يتوضأ، فقال عمرو لصاحب الحوض أترد حوضك السباع؟ السباع بقى اللي هي الديابة والكلاب والنمور والأسود بيرد الحوض ده يشرب منه. فعجل عمر وقال لصاحب الحوض لا تخبر فإنه متكلف، سألوش ما تردش عليه. لذلك الإنسان الدمية بيقول إيه بقى، وبالإجماع وبالاتفاق إذا مر الإنسان في طريق ونزل عليه ماء ليس لا يطالب بالبحث عن مصدر الماء ولا تحسسه ولا شمه، واضح؟ طب من باب الاحتياط ما ينفعش الاحتياط. يبقى انت ماشي في طريق واعتراك ماء من اي مصدر من المصادر، ولكن انت مش عارف المصدر ايه، هو جالك كده طيب اتيقن لا، طب اشم لا ما تشمش، طب ده السبق اصبح تقذر، القذارة شيء تاني والنجس شيء تاني خالص، دي قضية ودي قضية تاني. انت لا تستطيع يعني لوجاهتك وعلو قدرك وسمو منزلتك ما تعرفش تمشي بو كده اروح غيره، ولكن احنا بنتكلم على حكم الشرع. خلاص انت جاي من البيت ومعادش اللي على الجمعة، الراجل الخطيب عمال يقول ايه يدعي، يعني خطر واحد خلاص وضعت منك كل حال مكفية ضيعت الخض، فخلاص انا ادخل بقى تجنب كده عشان ما تؤذيش الناس وصل. اما انك تتكلف وتقول هشم وتحسس وتتيقن هذا لا يحل لك، هذا لا يحل لك. يا صاحب الحوض اترد حوضك السباع؟ قال لا تسأله فانه متكلف. بص يا اخوانا صقر الهرة ماله؟ صقر الهرة، الهرة اللي هي القطة الصقر بتاعها اللي هو البقرة، ماله ايه؟ مع اليقين انها تأكل الفأرة، صح ولا لا؟ والفأرة مالها؟ نجس، نجس. ويعني انت عندك عندنا يقين تقول، لذلك البخاري بيقول ايه وريق الهرة مطهر لفمها، وريق الهرة مطهر لفمها. أشوف بقى الأمثلة دي والنماذج لازم تقف حيالها موقف المستسلم للشرع، وإياك أن تفكر في غير ذلك. إن فكرت أنت كده ماشي غلط. واضح يا إخواننا دي؟ سؤل الهرة طاهر بالاتفاق، ومع اليقين أنها تأكل الفأرة والفأرة نفسها. يبقى إزاي دي؟ هو ده الشرع، هو ده الشرع. والحديث طبعا مشهور أن أبو هريرة أصغى لها فتعجب فقال قال إنها من الطوافين عليكم الطوافات، يعني ليس فيها ضرر وليس فيها حرج. والحاجة العجيبة إن روى الذي روى سؤر الكلب هو أبو هريرة، وروى سؤر الهرة هو أيضا أبو هريرة، ودي من قدر الله عز وجل. يبقى الحياض المكشوفة وسؤر الهرة هذا لا يطالب به العبد بالسؤال عنه ولا بالتيقن ولا بالبحث ولا التحرر، خذها كما هي. أيضا إخواني، ودي من الأمور المهمة جدا، موضوع الدم. الدم اللي بيخرج من الآدمي، هل يا ترى هو نجس ويفسد على العبد صلاته؟ قال البخاري: وما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. وقال أي البخاري: وعصر ابن عمر بثرة فخرج منها القيح والدم ومسح ولم يتوضأ. قصة عباد بن بشر وبلال بن رواحة وهي في المسلم وسندوها حسن، لما كان في غزوة وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرس القوم، فقام أحدهم وقال لأخيه: اختر أول الليل أو آخره. قال له: لا، أنا أختار أول الليل وانت نمت. فقام وبدأ يصلي، فجاء رجل من عدو فنظر في القوم فلم يجد إلا هذا، فضربه بسهم أثبت. أثبت يعني أعمل أدو. فلما وجد رجل أنه أثبت يعني خلاص ما عادش يتحرك، غمز صاحبه اللي هو نايم. طبعا بقى كل النساء وينزل فيه ويثبته، ده بالنسبة لنا وانت تكون متنا من زمان برضه، هذوك عندهم جلادة، يعني معناها السهم جه ونزل دم وعمل شغلان. ومع ذلك قال له: ما منعك أن تخبرني من أول ضربة؟ قال: كنت في صورة فخشيت أن أقطعه. يبقى طبعا دي معناها كبير، يبقى معناها الدم نزل وغرق الثياب. وطبعا ما هو الصحابة اللي أخذنا منهم التشريع أخذوا النبي صلى الله عليه وسلم، نعلم أن النجاسات مبطلة للصلاة، فلو كان الدم نجس ونزل على الثياب كان خرج الرجل من الصلاة، وهم هؤلاء القوم أحرص الناس على الخير. لذلك يا أخوان، الراجح من أقوال أهل العلم أن الدم الذي يخرج من الآدمي من غير المخرجين طاهر ليس فيه شيء، طاهر ليس. وقال البخاري أيضا: وتقيأ فلان دم ولم يتوضأ، وبصق دم ولم يتوضأ. كل أنه يتقيأ أو يبصق بالتأكيد سيصاب الثوب منه، ومع ذلك لم يتوضأ ولم ينتقض وضوءه ولم يغير الثوب، فدل هذا على. وروى الإمام الطبراني في معجمه أظنه الكبير والأثر سنده حسن، نص على ذلك الألباني عليه رحمة الله، قال: ونحر عبد الله بن مسعود جزورا وتلطخ ثوبه دم ثم صلى، فلو كان الدم نجس ما فعل هذا ابن مسعود. هنا قوله عز وجل: قل لا أجل فيما أحيى إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، ها، فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. هل الرجس يعود على الثلاث أو يعود على الأخير فقط؟ هو ده اللي جعل هناك خلاف بين أهل العلم في نجاسة الدم. يبقى عليه أخي إذا نزل منك دم من أنفك، من فمك، من مثلا شيء في بدنك غير المخرجين، فلا تعبأ به، وهذا كما أقول وأكرر ليس فيه احتياط، ليس فيه احتياط. تعلمون إخواني الإمام ابن القيم ذكر الأمثلة دي كلها ليه؟ هو عاوز يقول حاجة، الإمام عاوز يقول من أراد أن يدفع عنه هذا الداء العضال وداء الوسوس، فإذا اعتراه شيء من هذه الأمور فليحمل نفسه على الامتثال عنوة وقصرا. هو عزول كده، وإلا ذكرها ليه؟ ذكرها عشان يبين لنا ده الحكم الشرعي. طب أنا بقى عاوز أتربى وعاوز أتخلص من هذا الأمر، يبقى على طول أو مسك عيل من عيالي أشيره وأنا بصلي، عملها الواد ما شغلش بالي، وخبالك جاي ياخده على الجامع الأم وقلت طب استنى ما نلبسه مش عامل، لا ما شغلش بالك، وهكذا. يبقى الإنسان يا أخوانا، لأن دايما التربية العملية للاستقامة على الأمور الشرعية غير الكلام النظري. يعني إيه؟ يعني أنت لما تعرف حكم شرعي شيء ولما تيجي تطبقه شيء تاني. يعني مثلا هب أنك في طريق بخبلك أو اعتراك أمر من الأمور ضيق عليك، جيت تتوضأ المية اللي قدامك يعني لا يعلمها إلا الله عز وجل. طيب بس انت شايف ان المية مصدرها في بئر او في حوض، والحوض بقى حواليه حيوانات الدنيا بحالها، دوش بالك. هنا لازم تحمل نفسك على الامر، لان يا اخوانا النفس البشرية بالذات، ودي معلومة عرفوها كويس، عمر الجانب العلمي النظري ما يؤثر في النفس زي الجانب العملي. يعني انت خدت معلومة معينة وعاوزين نطبقها، طيب لازم تسعى سعيا حثيثا لتطبق هذه المعلومة. اما ان انت تترك نفسك كده لا، وتقول لما يجي انت ممكن يعتريك. طب لو اعتراك، هنا بقى المحك، هتأخذ بالأحوط ولا تسمع كلام وتنصاع للدليل الشرعي؟ لذلك سئل الإمام أحمد عليه رحمة الله ونضر الله وجهه عن حبل، حبل غسل ثوب نجس أو نشر عليه نجاسة ثم رفع وجف، أينشر عليه الثوب الطاهر أم لا؟ قال ينشر. ودي بقى أشياء معروفة، واحد بالك. يبقى هل يا ترى بقى الثوب اللي فيه نجاسة النجاسة طنتها وتنتقل للثوب الثاني؟ هو ده بقى التزمت والتجدد والتنطر، وهو ده بقى أصبحت في أيدي الشيطان ألعوبة. لذلك لما قيل للإمام كيف يطهر سكين الجزار؟ قال بالمسح، بالمسح. طب هل يا ترى المسح يذهب كل أثر؟ أبدا، مش عارف الكلام ده، ما يذهبوش أبدا، يبقى في أثر. فلو كان الأثر ولو كان هذا الشيء نجس ما أمر به بذلك، ما كانت طهرته هكذا، لأن الطهارة لابد أن يزول عين النجاسة ورائحتها ولونها. فلما فعل هذا علم أن هذه ليست بنجس. واضح يا أخوانا الأمثلة دي؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم إخواني في حياته العملية، ودي السنة العملية لخير البرية صلى الله عليه وسلم، كان يفعل كل هذه الأمور، ونقلها الصحابة رضوان الله عليهم عنه صلى الله عليه وسلم للبيان وبيان الجواز، ومتى يكون الاحتياط ومتى يكون الاحتياط مذموم. فكل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لزاما علينا أن نفعله. لذلك العلماء لما هم يكلموا عن أنواع السنة قالوا السنة من ناحية صدورها من النبي صلى الله عليه وسلم، إما أن تكون سنة قولية، وإما أن تكون سنة فعلية، وإما أن تكون سنة تقريرية، وإما أن تكون سنة همية أو كتابية أو إشارية. وقالوا إيه؟ الأنواع دي كلها بتتلخص في ثلاثة: قولية وفعلية وتقريرية. فجوهم يتكلموا في السنة الفعلية، قالوا إيه؟ قالوا وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي المجردة عن القول، يعني فعل بس ما تكلمش، يعني النبي صلى الله عليه وسلم فعل فعله بس ما تكلمش على الفعل دي. يعني مثل تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل البيت شوص فاه بالسواك، دي اسمها سنة فعلية. عمل النبي صلى الله عليه وسلم عمله بس ما اتكلمش هو بيعمله، يعني لم يأمر بهذا الفعل، فعل بس. دي بسماها السنة الفعلية المجردة عن القول. العلماء قالوا ايه؟ شوف بقى كلام اهل العلم في افعال النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا وافعال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنزل بحال من الاحوال عن الاباحة، لانه لا يفعل المكروه ويستدل بفعله على الجواز. ويستدل بايه؟ ده اقل حاجة، يعني يستحيل يفعل المكروه فضلا انه يفعل المحرم صلى الله عليه وسلم، لان احنا امنا بالاقتداء به صلى الله عليه وسلم. فلما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم الفعل بيدل على الجواز، او يدل على الاستحباب بقرينه اخرى، او يدل على الوجوب بقرينه غير ذلك. يبقى طول لما نشوف الافعال اللي مثلا بيفعلها، عائشه بتحكي صلى الله عليه وسلم عنه، وابن عباس بيحكي، وابو هريره بيحكي، والصحابه بيحكوا صلى الله عليه وسلم عنه كابي سعيد وغيره، خلاص يبقى نعرف ان دي السنه العمليه للنبي صلى الله عليه وسلم في مساله الطهاره والنجاسه. يبقى اياك ثم اياك ان تتعدى هذه الامور، فاذا تعديت اعرف ان انت كده تمكن منك الشيطان، وتمكن منك في اخطر الامور وهو باب الوسوسه. ونلاحظ يا اخواننا كما ذكرنا في اللقاءات الماضيه ان الشيطان ياتي للعبد بالوسوسه ليعرقله ويؤخره عن شهود تكبيره الاحرام او عن لحوق بالجماعه. فلما الشيطان يعتريك في هذا الأمر أنت لازم تقفل عليه الباب من أول فتح. يعني علاج الأمر ساعة ما يأتيك الوسوسة من الشيطان، قل كما قال ربنا عز وجل في التنزيل، قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. مذ متى كان فرعون ناصح؟ وكما قال ابن أبي حاتم لما أتاه الشيطان وقال ما غسلت رجلي؟ قال ما بلغ نصحك إلى هذا الحد. مش أنت لا تنصح، ده أنت لو عارف أن أنا غسلت رجلي هد بالله مية عشان ما غسلهاش تاني. يبقى لما نعرف مثل هذه المداخل ونعرف مثل هذه الوسوسة للشيطان نبدأ نتجنبه. أما أنك يعتريك فعل من الأفعال وتعتريك حالة من الأحوال ولا تطبق ما تعلمته، كده ما عملتش حاجة. وإحنا قلنا قبل كده يا إخوانا بالنسبة لهذا الكتاب وغيره من الدروس التربوية، لكي تفعل هذا الكلام وتستفيد منه ويؤثر في سلوكك وتحس ان انت عمال تتقدم، لا بد ان تراعي الجانب العملي. لازم تراعي الجانب العملي عندك في حياتك كلها، في امور النجاسات وفي الطهارات وفي غير ذلك. في سنن الامام البيهقي ورواه ايضا الدارقطني والحديث سنده حسن من حديث عبد الرحمن العذاري أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الجاهلين وتأويل المبطلين وانتحال ينفون عنه وانتحال الغالين. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، العلم اللي هو ميراث الأنبياء يحمله من كل خلف عدوله، أي من هم أهلا ليحملوا هذا العلم. وفي واحد من الخبثاء وما أكثر حرف هذا الحديث تحريفا ما يجرؤ عليه إبليس، فقال يحمل هذا العلم من كل خلف عدو له. شوف مدى الخبث هذا فين، هو الضبط بتاعها في كل الكتب عدوله، عدوله أي من هم أهلا له، ينفون عنه أي عن هذا العلم تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فعليه إخوان لابد أن نراعي هذه المسالك، مسالك الشيطان في الوسوسة لعباد الله المكلفين. كده الأمثلة اللي ذكرها الإمام ابن القيم عليه رحمة الله انتهت، وهيبدأ بعد ذلك يتكلم بشيء من التفصيل والإسهاب عن الشبهات التي يطرحها أهل الوسوسة، وقد سبق الكلام عنها لما جاء يتكلموا قالوا إن احنا بنفعلها باب الاحتياط، وحديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وحديث فمن اتقى الشبهات، وحديث الصدق طمأنينة والكذب ريبة. وتم الكلام عن هذه الشبهات في اللقاءات الماضية، ولكن الترتيب في الكتاب إن بعد الأمثلة ديت الإمام جاب الرد على الشبهات، ولكنني تعجلت بالرد عنها في اللقاءات الماضية. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم الهداية والرشاد، وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. يقول أخ مفتون بالنظر إلى النساء ولم أصرف عيني عن ذلك، يقول وهو يحب فتاة وعندها من العمر 35 سنة وقد عشقها وأبي لم يوافق. كما سبق وتكلمنا في أكثر من لقاء، وأنا أرجو يا أخوانا إن حينما نجيب عن الأسئلة، لأن فعلا ساعات بتكون الإجابة عن الأسئلة من ناحية المادة العلمية والإفادة أكبر بكثير من المحاضرات، فإحنا قلنا ما قاله الأئمة الكرام وأهل العلم إن أي معصية يتلبس بها المسلم لا بد أن يكون لها سبب، ما فيش معصية من غير سبب، وأسباب الذنوب والمعاصي على كثرتها وتنوعها لا تخرج عن 5. أول سبب ضعف الإيمان وغياب وازع التقوى. السبب الثاني الجهل بالله عز وجل وبأسمائه وصفاته وبشرعه. السبب الثالث الأمن من مكر الله والاغترار بحلم الله. السبب الرابع كثرة الشبهات والشهوات. السبب الخامس مخالطة أصحاب المعاصي. دولت لازم ينحفظوا، وساعة ما تقع في أي ذنب فتش وتحداك اللي لقيت سبب غير كده، هتلاقي سبب الأسباب ده حتى إن تفرع بيرجع في أصل الواحد من 5 دول. يبقى أنا أكون صادق، وده اللي أنا بنشده من كل أخ يعصي ربه، وكلنا أصحاب ذنوب ومعاصي، والله نسأل أن يزبل عليه علينا ستره في الدنيا والآخرة. أنت كن صادق واعترف إيه السبب اللي وقعت في الذنب من عشانه، اعترف. فلما تعترف خلاص يبقى أنا عرفت السبب، هذه امرأة تسكن بجواره، أراها في الصباح وفي المساء وفي كل وقت وفي كل حين، وملاصقة لي وهي مش منضبطة، خلاص يبقى أنا أعرف أشوف لي حل بقى، أسيب البلد وارحل؟ أي وارحل، سلامة الأديان مقدمة على كل شيء. بنقول في بداية مسألة النظر غض بصرك، وبتعرف النصوص الشرعية الواردة بالتحريم عارفها، طيب بتعرف فوائد غض البصر عارفها، بتعرف الجرم المترتب على عدم غض البصر عارفه، ما فيش حاجه مأثره خالص، لا ما فيش، يبقى عادش عندك اللي حلين 2. حل الاولاني اكثر من الصوم، لازم بطل اكل، مش قادر اتحكم في كرشي، خلاص ما عادش الاحتمال الاخير، سيب البلد وامشي، هو ده العلاج بتاعك ومال غير كده، وما تحاولش. في قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا بنص الحديث، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا تشريعا لنا، فلما فعل الرجل وفعل وقتل 100 قال له اسمع بقى، بعد ما حكاله يعني الرواية بتقول ايه، فسئل على اعلم اهل فدل على عالم، فقال اني قتلت 100 نفس فهل من توبة، معنى بيقول له قتلت 100 نفس يعني سرد الاحداث، عملت وعملت وعملت وعملت، قال له بس البلد اللي انت فيها دي قوم سوء، طول ما انت قاعد هتعمل ذنوب ومعاصي، يبقى ما عادش لك قعد في البلد خالص، لابد تروح ارحل وسيب البلد. والله بقى انت كده هنا الامر يرجع لك انت، دي تحتك مش بتاعتنا احنا. اما ان تضحي بدينك واما ان تضحي بموطنك، فاختر ما تشاء، غير كده ملهاش. فعشان كده اخوانا احنا بنهيب بكل اخ ان يكون صادقا مع نفسه عندما يقع في معصيه. واحد وقع في معصيه بحث ودور لقى عنده شويه شبهات، ايه الشبهات؟ بيعظم الاشخاص ولا يعظم الدليل، وحب الناس في قلبه اعماه عن رؤيه عيوبه. خلاص اعرف الغلط اللي عندك فين، اعرف. واخد بالك؟ واحد تاني جاهل ما يعلم شيئا عن اسماء الله عز وجل ولا عن صفاته ولا يعلم شيئا عن الاحكام الشرعيه، خلاص علاجك هو ده. كل ما يعمل حاجه واحد يقول له حرام حرام حرام حرام، طب ايه كل حاجه حرام؟ لا مش حل حرام، ولكن انت ابدا اتعلم وتفقه حتى تعرف الحرام والحرام وتبتعد عن الحرام وتاتي الحلال. يبقى الشاهد يا اخوانا اي ذنب بيفعله الرجل او المكلف او المراه بيبقى له سبب معين. الفرصه فين والذكاء؟ ان تقف على هذا السبب الذي من اجله وقعت في المعصيه، عرفته استعن بالله عز وجل وابتعد عنه، والله عز وجل يردني واياك الى الاسلام ردا جميلا. احنا قلنا يا اخوانا قبل ذلك شهوه النفس وشهوه الشيطان. قلنا الشيطان بيوسوس للعبد، بيوسوس في الصدر اللي هو فناء القلب الذي يوسوس في صدور الناس. يبقى يوسوس الصدر ده اللي هو الفناء بتاع القلب، بيبدا الوسوسه تنزل في الصدر، تبدا تعرض على القلب، القلب ياخد بقى اللي يعجبه، كله عجبه ياخده كله. وبعد ذلك يبدا القلب ينشر ما تلقاه من وساوس، اول حاجه بينشرها الى النفس البشريه. يبقى المرجعيه كلها في الفساد الى الشيطان. هل يجوز العمل كمندوب لشركات التأمين؟ إن كان لا يجوز هل الأجر على العمل حرام أم لا؟ التأمين، شركات التأمين هي الأهلية ومصر للتأمين، الحصن الذي بناه الملايين، واخد بالك؟ كل هذا حرام بالاتفاق، ولا يجوز البتة أن تشترك في التأمين باختيارك. أما أن أجبرت هنقولها دولت. أنا في بعض البلدان بشرح سلسلة أكل الحرام، فتعرضت لمسألة التأمين، فببحث في فتاوى دار الإفتاء المصري، فوجدت فتوتين، فتوى سنة 1327 يعني بقى لها 102 سنة، والفتوى الثانية سنة 1980. الفتوى الأولية بتاعت 1981 بتاعت الشيخ بكر الصدفي بقى لها 100 سنة 101. السؤال إيه؟ واحد بيسأله بيقول له إن أنا بدفع أموال شهرية لشركات التأمين وعملت معهم عقد هيديني مبلغ معين لما اوصل لسن معينه، والعقد ده هو لما عملت معهم كنت انا وزوجتي وولد وبنتين، وبعد ما عملت العقد ودفعت ربنا رزقني بمولود تاني. بيسال بقول ما حكم الشرع في الاموال التي تاتيني من شركه التامين؟ هل هي لي وللزوجة وللأولاد التي تعاقد، أم يدخل المولود الذي أتى بعد العقد؟ سؤال مفهوم؟ فطبعا المفتي الشيخ بكر الصدفي قال له سوف هذا الموضوع، الواد اللي جيه ومغيش ده، عاوزين نشوف المبدأ ده صح ولا غلط، مبدأ التأمين صح ولا غلط. التأمين عبارة عن إيه أخوانا؟ إن أنا بديلك قرشين بقول له خد عشان ده هم، او اتفقت انا وانت مع بعضنا يعني باخد منك كل شهر قرشين، ولو حصل لك اي مصيبه انا سددت، انا رقبت سددلك. الشيخ ده الحق لما سئل، وكان السؤال من واحد شغال في هيئه الامم المتحده مسلم والفتوى موجوده على النت اقراها، فالشيخ الحق فصل تفصيل فقيه، تفصيل عالم يعني. قال والمتتبع لآراء الشريعة يجد أن الرجل لا يضمن ما أفسد من مال الغير إلا، ركزوا في كلام ده يا أخوانا، يعني أنت ملك فسد، أنا إن تضمنه ملك فسد يعني مالك، يعني جالك حرقة في البيت، العربية دخلت في حاجة ما عادتش عربية بقت شوية صاج، أي بقى فسد في مالك، قال لك أنا إن تضمن مالك ده، يعني متى يضمن الرجل فساد مال الغير؟ قال إذا أتلفه أو تسبب في إتلافه أو أخذه عنوة أو سرق أو اختلاسه. طب أنا قاعد في متر رخم وشركة التأمين في الصعيد الجوان اهذن بها تتحمل الخسارة اللي جات لي. ثم قال إيش هذا الحق، وبالنظر إلى عقود شركات التأمين يجد أن ضمان شركات التأمين لفساد المال عند الغير لا يدخل في أي نوع من الأنواع المذكور، وعليه فعقود شركات التأمين لا تجوز شرعا لما فيها من المخاطرة والمقامرة وأكل المال الغير بالباطل. كلام دغري، كلام يريح كده. سنة كام؟ 1908. نشوف بقى العجب في سنة 2000. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الفتوى واضحة يا أخواني. في برضو اللي هي على الإنترنت في فتاوى دار الإفتاء المصرية، بس اليومين دول بقى نفس السؤال مقدم من فلان فلان، ما قول صاحب الفضيلة المفتي في التأمين على الحياة؟ يبقى في قبله الشيخ بكر والشيخ الجد الحق وغير كتير. طيب احنا المفروض احنا في هيئة واحدة، والهيئة بتطلع فتاوى ويبقى موجودة في الأرشيف، وده دين، يعني دين ايه؟ مسألة النسخ رفعت، يعني ما فيش تغيير ولا تبديل، يعني الأمر ثابت. يعني واحد بيقول لك ايه، ما حكمه مثلا خروج الريح من الدب؟ خلاص فتوى من فلان فلان يسأل كذا، خروج الريح يبطل الوضوء ما لم يكن رجل عندهم مرض انفلات الريح، وفتوى وعنا اي واحد بيجينا تاني بنقوم جايبين هاله ونشيل الاسم ونحط الاسم ونقول له خد وانتهينا من كده وخلاص. لا، يقول لك والتأمين على الحياة لأهل العلم فيه قولان بالحل والحرمة، فخذ بأيه ما شئت. في المسند بسند صحيح أن عبد الله بن مسعود دخل على زوجه زينب وقال لها يا زينب اليوم خير أم أمس؟ النهاردة أحسن ولا مبارح؟ فقالت له زينب لا أدري. قال ولكني أدري، اليوم أفضل من غد وأمس أفضل من اليوم. قالت له ولما يا ابن مسعود؟ قال أما إني لا أقول عام أخصب من عام ولا أمير خير من أمير، ولكن علماؤكم وفقهاؤكم وخياركم يموتون ثم لا تجدون عنهم خلفا. وديت علة إن الزمن يزداد للأسوأ، هي دي العلة بتاعته، يزداد للأسوأ. لأهم علماؤكم وخياركم وفقهاؤكم يموتون ثم يجدون عنهم خلفا. في رواية تانية في السنن قال ابن مسعود لا يأتي عليكم يوم إلا ويقل فيكم العلم حتى ينتشر الجهل، وحينئذ يترك الأمر بالمعروف فيهلك الناس. هي دي يا أخوان، شفت الفوارق؟ زي بالضبط في سنة 1963 لما مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر شيع دعوة رسمية لعلماء الأرض، تعالوا عشان هنبحث في مواضيع التأمين ومواضيع البنوك وفلسطين واختلاف مطالع الهلال، ووجهت دعاوى رسمية من الخارجية إلى البلاد الإسلامية وقال لهم الاجتماع ينكسر، كل بقى علماء الأرض كل واحد جاب الخرج بتاعه الكتب والمراجع والأبحاث وجاي، قعدوا بقى يجيبوا من بعيد ومن قريب، واتفقوا على أن البنوك المعاملات فيها بالإقراض والاستثمار من الربا المحرم ولا يجوز. أبصم أبصم أبصم أبصم أجمعوا على ذلك. شفت يا أخوانا خياركم وعلماءكم وفقهاءكم يموتون ثم لا تجدون عنهم خلفا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا جميعا إلى الإسلام ردا جميلا. يقول: إذا كنت أشعر أنني محسود فكيف أتأكد من هذا وماذا أقرأ على نفسي للعلاج؟ مسألة التأكد دعك منها، خلاص أنت اقرأ على نفسك الآيات التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم كالفاتحة والمعوذتين والإخلاص والدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم من حديث عثمان بن أبي العاص أنه قال: ذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم وقلت: يا رسول الله، مذ أسلمت وأنا أتألم، يشكو ألم في بدني. يقول عثمان: فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على ما يؤلمك من جسدك وقل بسم الله ثلاث، ثم قل: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذق سبع. يقول عثمان: ففعلتها فشفاني الله، فما زلت أوصي بها من يمرض من أهلي ومن أعرف. بس دي عاوز اعتقاد تزلزل له الجبال. حط إيدك على المكان اللي بيوجعك، عندك حصاوي، عندك أورام، أي حاجة، داء أشكو ألم، الألم الرواية ما قالتش ألم، تعبان بتألم، إيدك اليمين على موضع الألم. بس عاوز اعتقاد. اعتقاد ايه يعني؟ اضرب لك مثل كده: انت تعبان شويه، واحد صاحبك جاي يزورك، مالك يا فضيله الشيخ؟ تقول: والله عندي دوران وعندي قئ باستمرار وصداع نصف وكل قعدت ترسل. طب رحت لمين؟ اهو بص، هو بقى لك لا سكن ده، تعالى بقى مش ماشي بقى خالص، هوديك لفلان العلاني قبل ما نوصل لاسمه 20 لقب، وكشف بتاعه 1000 جنيه قبلها بخمس اشهر. وقمت بقى هو قام جيب لك شويه كتب بالانجليزي كده، قال لك شو صورته، ده عامل عمليه وتسجلت باسمه، ده علاج علاج باسمه. المهم اقنعك وانت خارج ان هو ده بقى يعني ايه اتى بعلم الاولين والاخرين. وقال لك شوف هيخدمني، انا كنا اصحاب، والكشف بقى هو هدمت فعلا 1000 جنيه، بس مش خمس اشهر، هنكشف بكره. انت كده عبأك داخليا ان تقبل وتقتنع وتعتقد في هذا الرجل. فلو راح ادك شويه اسبرين اخضر ان شاء الله ستبرأ. هي دي يا اخوان: ضع يدك على ما يؤلمك من جسدك وقل بسم الله ثلاث، ما تقولش اربعه ولا خمسه، ثلاث بس. ليه؟ مش شغلك. ثم قل: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر سبع. قلت ما فيش فايدة، عيد تاني. طب عيد تاني، خليك راجل وقول لنا أنت، واخد بالك؟ وكلما قوي يقينك بالله عز وجل وأحسنت الظن به حاشا لله أن يتخلى عنك. فانت برضو مساله الحسد والكلام ده ما تحاولش تعلق نفسك بس، عشان ايه؟ ما تلخبطش نفسك. ما حكم الصلاه في مسجد يملكه قاضي من القضاء؟ لان بعض الاخوه ترك الصلاه فيه وقال ان القاضي بنى مسجده من ماله الذي يتقاضاه بحكم من محكمه تحكم بغير ما انزل الله عز وجل. ثم تاثر وتقول كافر وخلاص، صح؟ ما انا تقول اقول كافر وما ينفعش. لما جاز يا اخي القاضي ده شغال في الاعلام الشرعي بس، يعني بيحكم بالاعلام الشرعي، المات تحقق لدينا وفاه فلان الفلاني وترك 4 نساء لهن الثمن بالتساوي والكلام ده كله، ايه المانع يعني؟ ها؟ او ماذا مثلا يحكم في املاك الدوله والكلام ده؟ اخواننا الكلام ده كلام غير صحيح البتة ابدا. وده هو فكر التكفير اللي قعدنا نصرخ في النهوه، وشرحنا كتاب فتنة التكفير بتاع الشيخ الألباني، وجبنا كلام النجوم والشموس ابن باز والعثيمين، وقلنا يا اخواننا ان الكفر لمن لم يحكم بما بغير شريعة الله عز وجل ده كفر أصغر غير مخرج عن الملة. وبالمناسبة يعني أنا عندي مادة علمية مستواها عالي أوي في الجزئية دي، على وعد ستشرح بس في المجمع إن أبقاني ربي عز وجل. ولكن عاوز أقول لإخواننا اللي هم بيكفروا الهوى، ها ما هو الفرق بين الحاكم المبدل والغير مبدل أو المستبدل؟ ده اللي تشكل على البعض. بص يا أخوانا، وده كلام في الإسلام ابن تيمية مش كلام حد. قال ابن تيمية: والمبدل الذي يحكم بكفره كفر أكبر هو الذي أتى بشرع غير شرع الله ثم قال هذا هو شرع الله. يعني الواد سرق تقطع يده ولا مش قاطع، تعمل فيه هسجنه ليه؟ ده شرع ربنا. طب والسرق والسرق قال لك منسوخ، طب والسجن فين؟ قال لك عندي بس مش هوريها لكم. هو ده شرع ربنا، ده اسمه الحاكم المبدل الذي يكفر. بعض الناس وده بينسب الى الشيخ العثيمين وهو منه براء، بيقول لو لم يستحسن ما بدل. يعني لك هذا مبدل وما بدل إلا على استحسان، وينسب هذا للشيخ أي العثيمين. هذا كان نسبتهم غير صحيح، والاستحلال لابد أن يكون بلسان المقال لا بلسان الحال. أما إن لم يصرح بلسان المقال فيبقى كما هو ويظل الحكم كما فسره حبر الأمة كفر دون كفر. فليس عليك حرج يا أخي أن تصلي في هذا، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. يقول: فرح أختي عن قريب وسوف يكون في نادي، وسيكون في هذا الفرح أغاني وما شبه ذلك، وأنا لا أريد أن أحضر. لا، كلمة أنا لا أريد أن أحضر كلمة مش مظبوطة. قول: والشر يحرم علي الحضور. هو ده اللي طيب، ولكن أمي ستغضب علي إذا لم أحضر علما بأن أنا الإبن الوحيد. يعني أنت ديك البرابر يعني. وأبي يقول: احضر نص ساعة فقط ولا تشارك في الفرح، ولكن كن بجانبي. افرض يا أخي رحت نص ساعة، ده ملك الموت جه خد عمرك، ما احتمال وارد طبعا الفرح يقلب بنكد على طول، واخد بالك؟ إياك أن تذهب وإن غضبت عليك الأم وغضب عليك الأب، ما ينفعش. وده اللي أنا دايما بنشده وبصرخ به، بقول إيه يا أخوانا؟ إحنا في مجتمع الله عز وجل بيقدر عليك فترة معينة أو في موقف معين بيختبرك، هتطبق اللي سمعته ولا لا؟ زي بالظبط واحد إيه درس فقه الجنائز 100% وعرف الأحكام الشرعية 100%، بعد ما خلص دراسة والشيخ أجازه قال له: أنا بأجيزك في أن تدرس فقه الجنائز. لسه مروح يعلق الإجازة في الصالة، لقى إيه أمه بتصرخ: يا شيخ محمد أبوك مات. فخ الجنائز هتنساه وتولول مع أمك على أبوك ولا تعمل إيه؟ المهم الرجل ما أنصفش، كتروا عليه الجيران: ده أبوك كان كذا وكذا وكذا وعيب والكلام ده، فعل كل البدع. بعد ما فض المد قال: أه بس لو يصحى ويموت تاني هوريكوا أعمل إيه. يستحيل يستحيل، خلاص كده تسقط وانتهت. حليني بقى على ما يجي لك حاجة تانية إن جاتلك، عشان بكون احكم امرك عندما تعرض لموقف مثل احكمه. ودي بقى مفاصله ما ينفعش. طب ما الام هتزعل وانا الوحيد وهتقول يا ابن اختك ما ينفعش كده وابوك، ما ينفعش، لا يحل ابدا، لا يحل مطلقا بحال من الاحوال، لان هذه معصيه ولا تجوز. زي لا يعني ايه ما هو قالوا فيه ديمقراطيه اسلاميه، واحد كان بيقول لهم انا ماركسي مسلم. أو الله أحمد شكر كبول أنا مركزي مسلم. شوف تركب زي دي إيه، ما المعنية بالفرح الإسلامي؟ بس ده اللي أظن أعرفك كويس، يتشرح لنا الفرح الإسلامي. هنجيب يا عم إخوة ما شاء الله كويسين بس منهمش لحي، واخد بالك أنت زي، ومعهم الدف ما فيش فيه ولا شخالين، ومكتوب عليه وقدسا، والتاني وبغداداء، والتالت وافغانستان. واخد بالك انت ازاي؟ وهنمشي بقى ايه الله حي. ما ينفعش الكلام ده خالص. خلاص يا اخي فاضل. هو قال لك انا عندي العالم كده كف عن الكلام معه بس خلاص، عشان ايه؟ وقتنا اثمن من ان يضيع مع هؤلاء. يا اخوانا الصحابة اتجوزوا والتابعين اتجوزوا واحمد بن حنبل اتجوز وابن القيم اتجوز، واخد بالك انت ازاي؟ فكما فعل هؤلاء نفعل، لا نزيد ولا ننقص. وان لم نطبق اصول الشريعة وفروعها في المناسبات متى يظهر الشرع؟ انا عاوز اتكلم عن فقه الجنائز تطبيق عملي. اقول لك يا عم عاوز تطبيق عملي، هنعمل تمثيليه ان ابويا مات، واخد بالك انت ازاي؟ ونطبق تطبيق عمل، نغسله ونكفنه ونصلي عليه، وبعد كده يا اخواننا خلاص ما فيش عزاء، ونروح رايح كيف شغلي، وبعد كده ايه في الاستطاله المسرحيه خلصت، ادي التطبيق العمل. ينفع كم فاش؟ يبقى لازم احنا في مثل هذه الامور لابد ان تظهر شعائر الاسلام في الافراح وفي المآتم وفي الاجتماعات وفي البيع وفي الشراء وفي العبادات وفي الدل وفي السبت وفي السلوك. هو ده الدين، ولا هي مساله مقصوره بس ان احنا نقعد في الجامع نهيص وصب بعضنا شويه؟ لا ابدا، لابد ان يكون هناك الجانب العملي نراعيه. هم عندهم علماء خلاص عندهم استطاعه ياتوا بادله شرعيه ولا ينسب الكلام لعالم. ما هيقول انا عندي عالم، انا هقول له عندي عالم بتاع احسن من بتاعك، يلا نوزنهم شرب الكيلو. ما هي كده، امال هنحسمها ازاي؟ انت بتاعك بتقول هو وحيد عصره وفريد زمان، وانا بتاعي بقول عليه مفتي الثقلين، كده مش وصل لحال. يبقى اقول لك او نح زي مره من المرات. اي والله يا اخوانا بقول كده، كنت بتناقش مع بعض الشباب بتوع التكفير اللي هو بكفر الحكام يعني، فقلت له اسمع يا ابني، قال لي نعم. قلت له عشان ايه نختصر في الكلام شوي، قلت له انا عن نفسي ليس عندي اهلية ان انظر في الادلة، وانت معاه يا ابني؟ قال لي انا معاه، يعني ما عندناش اهلية ننظر في الدليل وناخد منه الحكم، لا انا وعندي. قال وانت؟ قلت له، قال لي اول ما عندي. قلت له كويس قوي، الحالة اللي احنا فيها دلوقتي في الديار المصرية وفي الديار السورية وفي الأردنية والكلام ده كله كانت موجودة على عهد السلف؟ قال لي لا. قلت له صداقة كده احنا زي الفل مع بعض، لا في عهد ابن تيمية ولا في عهد ابن كثير ولا ابن رجب ولا. قال لي مظبوط. قلت له زين. طيب قلت له يبقى أصبح قضية محدثة؟ قال لي ايه. قلت له من اللي يحكم فيها؟ قال لي قول. قلت له أهل الحل والعقد العلماء؟ قال لي نعم. قلت له يعني العلماء اللي يحكموا فيه نسمع كلامهم؟ قال لي اه. قلت له طيب ايه رأي بقى في ابن باز وابن عثيمين والألباني؟ قالوا بعدم التكفير. قال لي فلان قال بالتكفير وانا باش وراه. قلت له بس مش قلت طبعا فلان مين، لانه فلان لما نحطه في كف الدولة مش هيجي قلام الظفر، لا قلامة الظفر لها وزن عنه بكتير، فمش هنقول مين. فهو لما قال كده انا خلاص بقى ما عادش ينفع استطرد في الحديث معاه، تكلم معاه تقول له ايه برضو كذلك. يعني لسه واحد من يومين اه والله يا اخوان مش فاكر كنت فين، واحد جاب لي ورقه حاجات والله يا اخوانا بتجعل يعني الواحد لو المراره اتفقعت وجاله كل حاجه ده شيء طبيعي اقل من طبيعي كمان. حديث البخاري شرحته هنا قبل كده اللي هو حديث ابي هريره قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لولا بنو اسرائيل لم يخنز اللحم ولولا حواء لم تخن انثى زوجها قط. قال لك القرضاوي بينكر الحديث ويقول الحديث غير صحيح. طب ده هتتكلم معاه تقول له حديث في البخاري ويقول لك الكلام ده غير صحيح، انت عندك صبر وعندك استطاعه تكلم معاه؟ ما اظنش. ففي الحاله دي يعني اغلق وشوف شغلك، ما احناش فاضيين، وغدا القبر يضمنا وارض المحشر تجمعنا وبين يدي الله عز وجل سنقف، وعندها ينافح كل عن نفسه. بس خلاص ما تضيعش وقتك. قابلت احد الازاهره وحاول كثيرا وجادلني كثيرا في مساله الازبال، وقال المساله ليس فيها اجماع، والنووي وابن حبان يقولان ان العله هي الخيلاء. هو كده كذب على الامام النووي، لان الامام النووي في مسلم قال وكل من جر ثوبه عندنا فهو من الخيلاء. فهو كده كذب على الأئمة، فإن كان متعمد ده تسقط مروءته ولا يقبل منه، وإن كان عن جهل فعليه أن يعيد النظر ويدقق في كلام أهل العلم. ما المقصود بصقر الهرة؟ اسمها صقر، سين وواو همزة عليها وريه، صقر الهرة أو الصقر عموما ما يتبقى بعد الشرب. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أكتفي بهذا القدر وجزاكم الله خيرا، وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.